وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والخمسون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين. تعالى ونفعل به. وقد وصلنا إلى أول كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض، إلى آخر العنوان. صدر الإمام النووي الباب كعادته ببعض من آي كتاب الله المبين. الآية الأولى من الآيات المتضمنة موضوع الباب قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. افتتح الإمام النووي كعادته الباب ببعض من كلام الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها عباده بفضله وعطائه ومننه، ومن ثم فهي تفيد بأن الله سبحانه وتعالى لا يطلب من عباده أن يضيقوا على أنفسهم شيئا وسعه الله، وأن يحرموا أنفسهم من نعم أعطاهم الله عز وجل إياها. كثيرة هي الآيات التي تدل على هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عندما يتفضل على عباده ويذكرهم بما أكرمهم به من مال وطعام ومتعة ولباس متنوع وما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنه إنما يريد منهم أن يمتعوا أنفسهم بذلك، ولا يطلب منهم أن يحرموا أنفسهم من نعمة أكرمهم الله عز وجل بها وأغدقها عليهم. وهذا صريح في قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن إذا وجد الإنسان أن الله عز وجل قد ضيق عليه، لم يمتعه ببعض النعم التي متع بها آخرين، فما ينبغي أن يتكلف. أعطاك تظهر أثر نعمة الله عليك، لم يعطك لا تتكلف وانتظر فضل الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآية من الآيات الكثيرة التي تذكر بنعم الله الكثيرة وعطائه الذي لا حصر له، ومن ثم فهي تدل على أن الإنسان ينبغي أن يمتع نفسه بما أكرمه الله عز وجل به من نعم دون تكلف، يعني أن لا يتكلف لمفقود وأن لا يبخل على نفسه بموجود، أن لا يبخل على نفسه بموجود. يقول الله عز وجل في معرض هذا الامتنان: يا بني آدم، الكلام إذن للمؤمنين وغير المؤمنين، لكل الناس: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أولا، كلمة أنزلنا هذه توحي أو يعني تشير إلى أن اللباس الذي امتن الله به على عباده أنزله الله من علو، يعني مثل المطر أنزله الله عز وجل من السماء، في حين أننا نعلم أن الثياب ومادتها الأساسية لم تهبط من السماء، بل ربما العكس، أخرجها الله إما من نبات الأرض كالقطن ونحوه، أو من ظهور الأنعام كالصوف ونحوه، أو من دود القز كالحرير ونحوه. فلماذا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم؟ وهذا مثل قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، في حين أننا نعلم أن في ذات الحديد وغير ذلك من المعادن خلقها الله بادئ ذي بدء في باطن الأرض. كلمة أنزلنا هذه لا تعني يعني أن الله عز وجل أنزل اللباس أو أنزل الحديد أو نحو ذلك، ولكن المعنى أن أمر الله سبحانه وتعالى صدر من السماء إلى الأرض بأن يمتع الإنسان بهذه الثياب والرياش ونحوها. أمر الله وحكمه صدر من السماء إلى الأرض بأن يتمتع الإنسان بمعادن في باطن الأرض أو على ظاهرها، إن من نحاس أو حديد أو غير ذلك. إذن فالنزول ليس مسندا في الواقع إلى ذات اللباس أو ذات الحديد، ولكن لما كان هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا أيا كانت آتية إلينا بأمر من الله وبحكم من الله سبحانه وتعالى وبأمره القائل كن، الأمر من أين يأتي؟ من علو، والله سبحانه وتعالى يتصف بالعلو لا شك في هذا ولا ريب. سبح اسم ربك الأعلى. يجب أن نعلم أن الله عز وجل متصف بالعلو دون أن نشير إلى العلو أين، هذا لا غير جائز، لكن الله عز وجل متصف بالعلو. فلما كانت هذه النعم صادرة إلينا بأمر من الله عز وجل، وأمر الله يتنزل من علياء ربوبيته، فكانت البلاغة السامية تقتضي أن يقال هكذا: أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن هذا الكلام أصبح واضحا، يعني الجواب على هذا السؤال أصبح واضحا. يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما هو الريش؟ وما الفرق بين اللباس والريش؟ كلمة اللباس تعني كل ما يلبس، كل ثوب يلبسه الإنسان، سواء ارتداه من أجل الستر ومن أجل أن يتوقى الحر أو البرد أو من أجل التجمل، كل ذلك يسمى لباسا، يعني بكل أنواعه كل ذلك لباس. أما الريش فهو نوع خاص من اللباس، ذلك اللباس الذي يرتدى تزينا وتجملا، هذا هو الرياش أو الريش. الرياش وما ريش، يعني هذا القميص الداخلي الذي يلبسه الإنسان على جسمه مباشرة دون أن يتجمل به لا يسمى ريشا ولا رياشا، وإنما يسمى لباس. أما ذلك الثوب الذي يخرج به الإنسان على الناس للياقة وللتزين وللمظهر والجمال، فهذا يعد نوعا معينا من اللباس، وهو اللباس الذي يسمى في اللغة العربية الريش. وانظروا إلى هذا الفرق كيف يتضح في كلام الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم. إذن اللباس الذي ذكره في المرة الأولى أوضح أن الحكمة منه هو أن يواري السوآت، أن يواري العورة، يعني ليس للتجمل وإنما من أجل المصلحة فقط. ثم عطف عليه النوع الآخر من الألبسة فقال: وريشا. ريش هو هذا النوع الآخر من الثياب الذي يتجمل به الإنسان ويتحلى به ويتزين به أمام الأقران، أمام الناس. وهذا يدل، يعني الباري ما كان في دعيون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، أو لباسا، كلمة لباسا تشمل النوعين كما قلنا. لماذا عطف على اللباس وهي كلمة عامة تشمل النوعين، عطف عليها كلمة وريشا؟ الحكمة ما هي؟ الحكمة أن تعلم أنه لا مانع أبدا من أن تتخذ اللباس من أجل التزين ومن أجل التجمل. لعل إنسانا يقول: لا، هذا تكبر، هذا شيء غير جائز، أنا أرتدي الثياب فقط من أجل أن أمنع نفسي من ضرر الحر أو ضرر البرد، ومن أجل أن أستر جسمي وعورتي على الناس. قد تظن أن اللباس الحكمة منه هذا فقط، أما أن يتجمل الإنسان باللباس قد يخطر في البال أن هذا يتعارض مع الزهد، أو أنه يتعارض مع التواضع، ينبغي للإنسان أن لا يتجمل بالثياب. رد بيان الله على هذا التصور بهذا العطف فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، وريشا، أنواع أخرى أيضا من الثياب ألهمناكم تحضيرها وسخرناها لكم، لا من أجل الستر فقط ولا من أجل أن تتقوا بهذه الثياب وطأة حر أو برد، وإنما من أجل أن تتجملوا وتتزينوا. دل ذلك على أن قصد التزين بالثياب لا مانع منه، قصد التجمل بالثياب ليس محرما ولا يتعارض مع الزهد أبدا بشكل من الأشكال. فهذه الآية الصريحة في هذا المعنى. وطبعا نحن نعلم أن في الناس من يتكلفون في تفسير معنى الزهد، ويتكلفون في الابتعاد عن نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا الحمد لله يتعارض مع كلام الله سبحانه وتعالى. فليست الزهادة أن تفطم نفسك عن نعمة أغدقها الله عليك، إذا ما موجودة لا تتكلف. أما إذا أكرمك الله، إن الله يحب أن يظهر أثر نعمته على عباده، ينبغي أن تظهر هذا تجملا لا مانع، تزينا لا مانع. ليس هذا منافيا للزهد وليس هذا منافيا للتواضع. ليس منافيا للزهد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، إنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الزهادة في تحريم الحلال، أكرمك الله بمال تستطيع أن تتجمل به بما تشاء من الثياب، قلت لا أفعل ذلك، أنا مكلف بالزهد والزهد يمنعني من أن أتجمل بالثياب، ألبس من الثياب الضروري فقط. الرسول يرد عليك يقول لك: ليست الزهادة في تحريم الحلال، أنت تحرم حلالا، من قال لك أن هذا حرام إطلاقا، ولا في إضاعة المال أيضا الزهد ليس كذلك. إذا ما الزهد؟ الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. تحت يدك، تحت يدك مليون الآن، ودعا الداعي إلى إنفاق هذا المليون، فأنفقته لأنك تثق أن لك عند الله أكثر. هذه الثقة التي تدفعك إلى أن تعطي ما عندك في سبيل الله، هذا العطاء هو الزهد. أما لو كنت مقلا من الطعام، مقلا من الشراب، مقلا من الثياب، لا ترتدي من الثياب إلا أبسطها إلى آخره، لكن المال الذي جمعته عندك تغلق عليه وتستعمل أقفالا عدة للمحافظة عليه، وإذا جاءك من يطلب منك هذا المال في سبيل الله لحاجات بعض عباد الله، هل تخشى تقول له: يا أخي أنا هذا المال حفظته للشدائد للضرورات؟ هذا الوضع يدل على أنك لست بزاهد، ولو كان مظهرك مظهر الزاهدين تلبس ثياب بسيطة، هذا اسمه بخل ليس اسمه زهدا. إذن الزهادة لا تتعارض مع التجمل بالثياب إن وجدت النعمة لديك. أيضا لا يتعارض مع التواضع ولا يستلزم كبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا معنى الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، إنما الكبر غمط الناس وبطر الحق. الكبر أن يغمط الإنسان الناس حقوقهم ويرى نفسه فوقهم جميعا، وأن يتجاهل فضل الله سبحانه وتعالى عليه، هذا هو الكبر. فإذا لم يكن هذا الطبع عندك فتجمل بما شئت من الثياب وحسن مظهرك كما تشاء، فإن هذا لا يعني كبرا. الكبر حالة نفسية تهيمن على القلب يجعلك تتصور أنك فوق الناس جميعا، ومن ثم لا تشعر بحقوق الآخرين عليك أبدا، هذا معنى تغمط الناس حقوقهم. وهذه الآيات نص صريح واضح على هذا الأمر. ولسوف نجد في الأحاديث الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل بالثياب، وكانت عنده حلل، وكانت هذه الحلل ما بين الحمراء والصفراء والخضراء والأبيض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل، نعم. لكن هذا الذي أقوله قد يشكل عليه شيء قد يخطر في البال. لعل أحدكم يقول: إذن فلماذا كان عمر بن الخطاب وهو في أوج خلافته كان يصر على ارتداء تلك المرقعة التي ثبت في التاريخ قولا واحدا ويقينا أنه كان حريصا على ارتدائها؟ كان هذا الثوب قد رقع بما لا يقل عن 12 رقعة، وبعض هذه الرقع من جلد، بعض من قماش والبعض من جلد. طيب، لا نستطيع أن نقول عمر لم يكن يجد ما يتجمل به من الثياب، كان خليفة وكان يستطيع أن يرتدي من الثياب ما يتجمل به، فلماذا لم يكن يتجمل بهذه الثياب؟ جواب: أولا، سيدنا عمر لو شاء أن يتجمل بالثياب وأن يلبس ويرتدي منها أجملها لما منعه من ذلك مانع، ولما كان في ذلك لا مكروه تنزيهي ولا مكروه تحريمي ولا شيء. هو منع نفسه من هذا، يعني ما قال عمر في يوم من الأيام يكره ارتداء الثوب الجميل ولذلك أنا لا ارتديه. هذه واحدة. الإشكال ما انتهى. إذا لماذا لم يكن يلبس؟ خوف ساور عمر بن الخطاب على نفسه من هذه الخلافة التي جاءته وهذه الإمارة التي لحقت به. عمر بن الخطاب كان يتهم نفسه أن نفسه شريرة وأمارة بالسوء. جاءته هذه الخلافة، يأتي هرمزان الفارسي أمير من أمراء الفرس فيدين بصغار وذل لعمر بن الخطاب. ينظر عمر فيجد أن الباري سبحانه وتعالى أخضع لخلافته في زمانه الإمبراطورية الساسانية، يعني الإمبراطورية الفارسية كلها لسلطانه، وأخضع الإمبراطورية الرومانية لسلطانه، مش عليه. فعمر بن الخطاب كان يخشى على نفسه أن تزهى وأن يعني تتباهى بهذا الشيء، والإنسان بشر من حقه أن يخشى على نفسه. فكيف كان يلزم نفسه حتى يجعلها لا تتباهى ولا ترفع الرأس؟ كان دائما يعيش حياة الناس يعني الدراويش الذين لا يبغوا بهم، الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي تمرين باليين مدفوعين بالأبواب، لو أقسم على لو مدفوعا في الأبواب لا يبغوا به. سيدنا عمر كان يحاول أن يربي نفسه بهذه الشاكلة حتى دائما يتذكر أنه إنسان تافه ولو جاءته الخلافة، إنسان تافه ولو فتح الله سبحانه وتعالى بواسطته مشارق الأرض ومغاربها. لذلك كان حريصا على أن لا يتجمل، وأن لا يرتدي هذه الثياب الفاخرة. يعني لو قلت له يا أمير المؤمنين أيكره أن ترتدي هذه الثياب؟ لقال لك لا أبدا، ولم يكن يمنع أحدا من ارتدائها. إذا لماذا لا ترتديها؟ يقول أنا نفسي شريرة، بدون ما ألبس هذه الثياب دائما تذكرني من نفسي بأنني شيء عظيم، ولولا أنني إنسان عظيم لم يفتح الله سبحانه وتعالى علي هذه الفتوحات الضخمة. لسه ما لبست الأواعي العالية والممتازة وهيك عم توحي لي، فالأنا لازم أضربها ولازم كسرها ولازم ما خليها ترفع راسها. هذا هو الذي يدفع عمر بن الخطاب إلى هذا الأمر، أمر شخصي. طبعا هذا كل واحد منا ممكن أن يعالج نفسه بمثل هذا الأمر، إذا علم داءه فليعلم دواء نفسه بهذه الحالة. وهذا المعنى قد تلاحظونه في الحوار الذي جرى بين أبي عبيدة الجراح وبين عمر بن الخطاب في جهة الشام، في بعض في أعمال الشام، يعني عندما أراد أن يأتي إلى بلاد الشام ثم لم يدخل المكان الذي أراد أن يدخله. عندما وصل إلى مشارف الشام استقبله أبو عبيدة، رآه قد لمس نفس المرقعة التي كان يلبسها. قال له همسا بينه وبينه: يا أمير المؤمنين، أباطنة الشام، يعني كبار بهاطنة الشام، الآن سيأتون في استقبالك، فلو أنك أظهرت لهم يعني لذة غير هذه اللذة، افتديت غير هذه هذا اللباس. فقال له عمر: الله يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته نكالا للمسلمين، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هنا نحن أمام سبب ثاني لهذا الذي فعله بنفسه عمر، غير تربية عمر لنفسه. لاحظوا دقة نظرة عمر، يريد أن يقول عمر: هؤلاء الأباطرة الزعماء الذين سيأتون الاستقبال الآن لا يعلمون إلا المادة، ولا يعلمون إلا الأسباب الحسية، ونظرا إلى أننا انتصرنا عليهم غالبا يظنون أن سبب انتصارنا عليهم أبهتنا، زخارفنا، أموالنا، قوانا، نعم، أسلحتنا، عتادنا، هؤلاء هكذا يتصورون. وأنا أريد أن أفهمهم أن شيئا من هذا لم يكن هو سبب النصر، فلا نحن أكثر منهم عتادا ولا عددا ولا مالا ولا قوة ولا شكيمة ولا شيء، بل نحن أقل منه في ذلك كله. أريد أن يعلموا أن سبب انتصارنا عليهم شيء آخر، ولا يفهمون هذا الشيء الآخر إلا إذا ظهرت على حقيقتي أمامه. لو أنني جئت بالمظهر الذي تريد، فخامة في الثياب، نياشين، مظاهر تملأ العين رواء، إذن فعلا لرسخ في ذهنهم أن سبب انتصار المسلمين عليهم سبب مادي. لكن كيف أفهمهم من أقصر طريق بدون أن ألقي محاضرة بدون حوار وبدون شيء؟ كيف أفهمهم أن الذي نصرنا عليهم شيء آخر ينبغي أن ينتبهوا إليه عندما يجدوني على مظهري؟ هذا هو عمر بن الخطاب الذي انتصر عليهم، فأنا حريص أن أكون أنا عمر الذي كنت في البادية، كيف كان عمر؟ هكذا أريد أن أتي إليهم حتى يتنبهوا إلى أن السبب الآخر غير هذا الذي تصوروه كان وراء انتصار العرب والمسلمين عليهم. وعندئذ إذا بحثوا وفكروا وفكروا سيعلمون أن الذي نصرنا عليهم هو الإسلام. فيكون مظهري أعظم دعوة مني لهم إلى هذا الإسلام. لذلك أنا حريص أن يروني على حقيقتي. كيف؟ بدون تكلف. نعم، لينظروا وليعجبوا. وفعلا هذا ما حصل. جاءوا نظروا إلى عمر، هذا هو عمر، هذا هو أمير المؤمنين الذي دوخ وفتح الفتوحات. نعم هذا هو. تصوروا، لابد أن العقل سيسأل، قال إذا كان الأمر كذلك هؤلاء لا يتمتعون بحضارة، لا يتمتعون بمال، لا يتمتعون بزخرف، لا يتمتعون بهذه الأبة التي نتمتع بها، ونحن نعلم أن دائما هذه هي أسباب النصر. إذن هؤلاء انتصروا بسر آخر، فتعالوا نبحث عنه. عندما يبحثون عنه يعلمون أن سبب النصر هو الإسلام. نظرة بعيدة جدا جدا جدا نظرها عمر، فاقتضت منه أن يرتدي هذه الثياب. هذه لا علاقة لها بالدين، هذه سياسة، سياسة الدعوة إلى الله، سياسة الاعتزاز بدين الله عز وجل. شيء آخر يقول عمر وهو صامت بهذا المظهر، يقول نحن إنما نصرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي هو الإسلام، لا بثوب ولا بمال ولا بجاه ولا بحضارة مادية ولا بشيء من ذلك إطلاقا، نصرنا الله بهذا الإسلام. فالوفاء للإسلام يقتضي، وأنا الآن آتي إلى بلاد الشام لأنظر إلى الأباطرة وليراهم وليجو جالسهم وما إلى ذلك، الأمر يقتضي أن وعانق المبدأ الذي كان هو سبب نصري، وأن أتخلى عن الشيء الذي لم يكن هو سبب انتصاري. فلو أنني بعد أن نصرني الإسلام وقفت أمام المرآة وارتديت هذه الثياب الفاخرة، فهذا العمل مني خيانة لماذا؟ للإسلام. خليت عن مصيري لما انتصرت واتخذت صديقي الثياب الفاخرة، لما هي نصرتني؟ شوف الوفاء. صديقي الذي سار معي هو الإسلام، قائدي الذي نصرني هو الإسلام، السر الذي أدخل الرعب في قلوب الأعداء وجعلني أتغلب عليهم هو الإسلام. إذن بعد أن انتهت المعركة وضعت الحرب أوزارها واستقر الأمر للمسلمين، ينبغي أن يكون المظهر الذي أعتز به هذا الشيء الذي به انتصرت، ألا وهو الإسلام. ولكي يكون هذا واضحا ينبغي أن يكون لسان حالي يقول السياد ما فعلت شيء، الأبهة ما فعلت شيء، أصلا لسنا من أصحاب لا الأبهات ولا الفخفخات ولا الحضارة ولا شيء ولا شيء من هذا القبيل. فوفاء مع الإسلام الذي كان هو النصير ينبغي أن أعانق الإسلام ولا شيء الإسلام، وما ينبغي أن أتباهى ببزة ومظهر ليس هما اللذان كان سببا نصري. إذن موضوع سيدنا عمر لا علاقة له بما نحن بصدد الحديث فيه. نعم. ثم يقول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، عرفنا ذلك، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. ما العلاقة بين الموضوعين؟ وما هو لباس التقوى؟ التقوى معروفة، كلمة التقوى تعني اتخاذ وقاية بينك وبين سخط الله وعقابه، هذا معنى التقوى، أن تتخذ ترس واقي بينك وبين عقاب الله غدا، إن اتخذت هذه الوقاية يعني هذا الترس هذا الحاجز فهذا هو التقوى. طيب ما المناسبة التي اقتضت أن يقول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير؟ المناسبة هي أن ينبهنا الله عز وجل من خلال النعمة التي أكرمنا بها اللباس الذي أنزله علينا بأمر منه الريش والرياش وما إلى ذلك، يقول وأنتم ترتدون هذه الثياب وتتمتعون بها وتتجملون بها لا تنسوا أن تجعلوا من هذه الثياب وهذه النعم وهذه المتعة سبيلا إلى التقوى وسبيلا إلى مرضات الله عز وجل، وإياكم أن تجعلوها حاجزا يبعدكم عن تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني لما الباري عز وجل يقول لي قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ويطلب مني أن أتجمل بهذه الثياب، النفس دائما تحتاج، ممكن أن أتجمل بهذه الثياب دائما وأن أتخذ من ذلك أبها ومظهر وما إلى هذا، وأجد أن نفسي شيئا فشيئا فشيئا تدعوني إلى أن أتباهى على الأقران بهذه الثياب وأن أتسامى عليهم. كان الهدف التجمل، يعني حتى ما يشمئز إخواني مني، وهذا قصد حسن وقصد مطلوب، لكن هذا القصد تطور ثم تطور ثم تطور إلى أن أصبح هدفي أن أتباهى عليهم وأن أتسامى عليهم وأن يعلموا أن ما أتجمل به شيء لم يبلغه الآخرون، فهذا يمزق منهج التقوى الذي ينبغي أن ألازمه سيرا على صراط الله عز وجل. فالباري وضع كواضح، أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا تجملوا وتنعموا وكل شيء، لكن وضع الكواضح لا تنسوا أن لباس التقوى ذلك خير، اجعلوا هذه النعمة كلها خادمة لتقوى الله، ولا تجعلوا تقوى الله سبحانه وتعالى خادمة بهذه النعم، هذا معنى كلام الله هنا. فكابح يضعه الله لنا حتى يعني نجمع بين شيئين، لا نهدر نعم الله ولا نعطيها ظهرنا، لا نتمتع، ولكن إذا تمتعت من نعم الله عز وجل لا تتباهى بها ولا تتسارى بها على أقرانك وإخوانك، بل بنية التجمل وبقصد أن لا يكرهك إخوانك بل أن تتحبب إليهم بهذا المظهر. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الآية الأخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل جمع سربال، والسربال هو ثوب، الثوب أيا كان، لكن تستعمل كلمة السرابيل غالبا في الثياب الظاهرة لا في القمصان الخفية التي يرتديها الإنسان يعني داخلية، لا في الغالب تستعمل كلمة السربال والسرابيل بمعنى الثياب الظاهرة التي يلبسها الإنسان فوق ثيابه الخفية. يقول الله عز وجل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، هذه الجملة من نوع الجمل التي حذف فيها المعطوف. في اللغة العربية كثيرا ما تذكر يذكر المعطوف عليه ويحذف المعطوف، وفي بعض الأحيان العكس يذكر المعطوف ويحذف المعطوف عليه. هنا ذكر المعطوف عليه وحذف المعطوف، يعني أصل الجملة وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد. حذف المعطوف للعلم به، لأنه إذا ذكر أن في الثياب ما يقي الإنسان الحر رأسا قفز إلى الذهن أن في الثياب أيضا ما يقي الإنسان البرد بسبب التقابل بين هذا وذاك. هذا شيء معروف في قواعد اللغة العربية. فلما قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر عطف عليها لكن قدر، وسرابيل تقيكم البرد، فهنالك من الثياب ما تتقون به وطئة الحر، هذا شيء معروف، وهنالك من الثياب ما تتقون به وطئة البرد. ثم قال وسرابيل تقيكم بأسكم، وهنالك من الثياب ما يقيكم أذى بعضكم لبعض أثناء الحرب. البأس المراد به هنا الحرب، والمراد بالسرابيل هنا الدروع. كل هذا مما ألهم الله عز وجل الإنسان، ومما سخر الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء للإنسان. في بعض الناس ممكن يقولوا أنا طيب نحن البشر اخترعنا الأشياء وأوجدناها، ليش الله عز وجل عم يتمنن علينا؟ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، نحن بمصانعنا أوجدنا هذه الثياب ودائما عم نتفنن فيها ونطورها وكل شيء، وسرابيل تقيكم بأسكم دروع، ونحن اخترعنا الدروع هذا الزرق واللي تطور بأشكال وألوان، والآن ما عاد في داعي ذاتي بهذه الدروع بسبب تطور الحرب، فلماذا يتمنن الله بهذا علينا؟ هذا كلام الأغبياء المستكبرين الأغبياء. وليت أن المستكبرين كانوا علماء، لكن الكبر ما زائد الغباء يكون قد جمع الخستين. الإنسان لا يوجد شيئا أبدا، مهما كان عالما ومهما كان مبدعا ومخترعا، لكن الإنسان العالم المبدع المخترع يستغل ما هو موجود، والعلم هذا شأنه وتلك هي وظيفته. العلم لا يوجد معلوما، ولكن العلم يعلمك كيف تسخر الموجود لمصلحتك. فمن الذي أوجد المادة الخام للصناعات عن طريق العلم، والأنسجة عن طريق العلم، والمهارات عن طريق العلم؟ من الذي أوجد المواد الخام؟ الله سبحانه وتعالى. ما في شيء من كل المخترعات أوجدها الإنسان من العدم، رأى المادة الخام موجودة إن في باطن الأرض أو على ظاهرها أو متفرقة هنا وهناك أو في النباتات، ثم إن الله ألهمه كيف يستغل هذه الأشياء الموجودة فاستغلها وصنعها بالعلم. ومن ثم فليس هنالك موجد لما هو معدوم إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المخترعات الحديثة، هذه الأدوات التي تنقل الإنسان كالبرق الخاطف من مكان إلى مكان، انظر إلى مادتها الخام، هيأها الله وصنعها ووضعها وقال الإنسان تعالى فخذها. المعادن موجودة أوجدها الله سبحانه وتعالى. كل أصناف المواد التي تصنع لهذه الأمور موجودة مبثوثة في الأرض. هذه الطاقة التي تسير هذه الأجهزة موجودة أوجدها الله عز وجل. ثم قال لك الله خاطب عقلك بواسطة العلم الذي وهبك إياه، قال اجمع هذا إلى هذا إلى هذا واستفد وسخر نفسك وافعل ما يفيدك. فالإنسان ماذا صنع؟ جمع تماما. هذا هو عمل الإنسان. الحديد الله هو الذي أوجده ولو شاء لآدم. القصدير كذلك، المواد المشعة في باطن الأرض كل ذلك الله هو الذي أوجدها. تحول المادة المشعة إلى هليوم إلى قصدير إلى نحو ذلك الله هو الذي يفعل ذلك. ثم وظيفة الإنسان أن يستغل بواسطة العقل وبواسطة العلم. عجيب حال الإنسان الذي يتباهى ويقول أنا أوجدت. الإنسان من أبشع الكلمات التي لا ينطق بها إلا المجانين كلمة الإنسان العربي الخلاق، يقول وين حفظت لك أنت بحذائك؟ لا تعملك الكلام. في إنسان يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ ما معنى الخلق؟ الخلق هو أن توجد شيئا من العدم. قل هل توجد ذرة من العدم؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا. وإنما ضرب المثل بالذباب في أصغر من الذباب، لكن الحقارة عادة نضرب المثل في الحقارة الذباب، من أجل هذا ذكر اسم الذباب. فمن هو هذا الذي يبقي عقله في رأسه ثم يجرؤ أن يقول الإنسان العربي أو الإنسان الأعجمي أو الأمريكي أو من مكان يكون الخلاق؟ شو الخلاق؟ وغدا إذا شاء الله عز وجل بهذه المادة الخام للحضارة وللمخترعات أن تذهب وتنظر لن تستطيع أن تفعل شيئا. هذه الطاقة أي فضل للإنسان في إيجادها؟ أي فضل للإنسان في إيجادها؟ متى أوجدها الإنسان؟ يعني الإنسان من أوجدها؟ أنت اكتشفت، والذي نبهك إلى اكتشافها فضل الله، ولولا أن الله وهبك عقلا لما اكتشفت هذا الشيء. لكن هذا معنى قول الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. إذن هذا الكلام لا إشكال فيه، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر. لولا هذا الذي أبدعه الله من نباتات الأرض أو من ما على ظهور الأنعام أو بواسطة دود القز أو نحو ذلك لما رأيت شيئا ترتديه. قالوا طيب الآن العلماء اخترعوا أشياء تانية من يرتدوها، موجودة الأشياء التانية اكتسفوها ما وجدوها، ومع ذلك هذا الذي نبهنا الله إليه هو الذي ينفع الإنسان. أما هذه المكتشفات الأخرى فوالله هي منابع الأمراض وهي منابع الأسقام وهي السبب الذي يسد مسامات الجسم جسم. وعرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل، والحمد لله رب العالمين. عفوا أيها الإخوة، أستأذنكم في أن أغيب عن الدرس يوم الاثنين القادم ويوم الخميس فقط إن شاء الله.